الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله شيخنا والمستمعين: باب في صلاة السفر. نعم، باب في صلاة السفر. السفر يا إخوة سمي سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الناس، فالمسافر يعرف جليسه أكثر من غيره. قد قصد المصنف رحمه الله في هذا الباب بيان حكم صلاة المسافر، وأن الأصل فيها ماذا؟ القصر. الأصل فيها القصر. ثم ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالسفر، والسفر مشروع بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. يقول الله سبحانه: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إذن قصر السفر في قصر الصلاة في السفر مشروع بهذه الآية. وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: قلت لعمر بن الخطاب: فليس عليكم جناح أن إيش؟ أن تقصروا من الصلاة. كمل: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إذن أشكل على يعلى بن أمية فقال: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. طيب، بعد أن استتب أمر الإسلام وعم الأمن، قال: فقد أمن الناس، خلاص صار أمن. إذن هل مفهوم ذلك أن القصر في السفر سقط؟ لأنه خلاص خشية الفتنة من الذين كفروا قد انتهت. فهل يفهم من ذلك أنه لا قصر بعد ذلك إذا حصل الأمن؟ أحسنت. قال عمر رضي الله عنه: عجبت مما عجبت منه. يعني هذا الإشكال قد طرأ علي، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. الحديث رواه مسلم. ما هي الصدقة؟ قصر الصلاة في السفر، صدقة من الله ورخصة من الله تبارك وتعالى، فاقبلوا رخص الله سبحانه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر قد دل الإجماع على ماذا؟ على القصر في الصلاة. إذن ما هي المسافة التي يحصل بها قصر الصلاة في السفر؟ قال المصنف رحمه الله: تفضل يا من سافر مسافة 4 برد وهي 48 ميلا فعليه أن يقصر الصلاة فيصليها ركعتين إلا المغرب فلا يقصرها، ولا يقصر حتى يجاوز بيوت المسجد، وتصير خلفه ليس بين يديه ولا بحذائه منها شيء، ثم لا يتم حتى يرجع إليها أو يقاربها بأقل من ميل. نعم، قال رحمه الله: ومن سافر مسافة 4 برد. إذن مسافة القصر عند المصنف رحمه الله 4 برد، وهذا هو الذي اعتبره الإمام البخاري في صحيحه كما بوب، فقال: باب في كم يقصر الصلاة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا، وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما يقصران ويفطران في 4 برد وهي 16 فرسخا. انتهى كلامه رحمه الله. البريد يا إخوة، البريد الواحد مسيرة نصف يوم، 4 برد يومين. أحسنت. والبريد الواحد 4 فراسخ و4 برد 16 فرسخ. أحسنت، 16 فرسخ وهي 48 ميلا. إذن 16 فرسخا أو 48 ميلا أو 4 برد أو مسيرة يومين، هذه عند الجمهور هي مسافة ماذا؟ السفر. طيب كم الميل؟ الميل يا إخوة 1600 متر. الميل ها كيلو 600، أحسنت. طيب فتكون الأربعة برد التي هي 48 ميل كم؟ 76 على هذه العد، 76 800 كيلو تقريبا، ومن أهل العلم من قال 80 كيلو، ومنهم من قال 72 كيلو. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والميل المعروف كيلو 60%. إذن في هذه الحدود، في هذه الحدود 85 80 72، هذه هي في هذه الحدود بحسب التقدير، بحسب التقدير هل مسيرة يوم كذا يومين هذا الحدود. لكن شيخ الإسلام رحمه الله رجح أن اضطراب الأقوال في هذه المسألة وهي مسافة السفر، أن اضطرابها رجح أن لا أنه لا حد للسفر بالمسافة، أحسنت، بل كل ما يعده الناس سفرا ويتزودون له ويبرز فيه للصحراء فهو سفر، عرفنا. وهذا هو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، واختاره ابن قدامة في المغني. إذن أنه لا حد بالمسافة، لا حد بالمسافة، هذا هو الذي رجحه الشيخ الإسلام. لكن الراجح في المذهب هو مسافة أربعة برد. طيب المسألة الثانية: ما هي شروط القصر في السفر؟ شروط القصر في السفر أربعة، هكذا يقول الفقهاء. الشرط الأول أن يكون السفر مباح، فإذا سافر المسافر سفر معصية، سافر قالوا فلا يحل له القصر، لأن القصر رخصة ورخص الله لا تنال بالمعاصي. قالوا أيضا الشرط الثاني أن تكون مسافة القصر دفعة واحدة، فالذين يحددون السفر بالمسافة قالوا مثلا لو سافر يعني مثلا 50 كيلو ثم ارتاح فيها ثم انتقل مسافة أخرى ومكث فيها يعني مقيمة، قالوا لا، المقصود بالسفر السفر الذي المسافة السفر التي طول هذه المسافة دفعة واحدة دون أن يكون هناك انقطاع، دون أن يكون هناك انقطاع في السفر. ومن الشروط التي يذكرونها أن لا يقتدي المسافر بالمقيم، أي من الشروط يقولون أن لا يقتدي، لأن المسافر إذا اقتدى بالمقيم فإن نيته تكون بماذا؟ بنية من؟ بنية إمامه المقيم، بنية إمامه المقيم. إذن ألا يقتدي بالمسافر. الشرط الرابع وهو ما ذكره المصنف رحمه الله، فقال: ولا يقصر حتى يجاوز بيوت المصر. إذن ألا يتم القصر إلا بعد ماذا؟ بعد أن يجاوز البيوت، إلا بعد أن يجاوز البيوت، وتصير هذه البيوت خلفه لا بحذائه يعني، ثم لا يتم حتى يرجع. ودلالة هذا قوله سبحانه: وإذا ضربتم في الأرض، فقد حصل الضرب في أرض السفر ومجاوزة البيوت، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. نعم، ثم مثل هذه الحال يا إخوة الضرب في الأرض يكون قد تحقق، قد روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم أربعا بالمدينة، أربعا وين؟ بالمدينة، وبذي الحليفة ركعتين. وبذي الحليفة، ذي الحليفة هو ميقات أهل المدينة. إذن من متى بدأت مسافة القصر؟ بعد أن جاوز بنيان المدينة بدأ يقصر الصلاة، بدأ يقصر الصلاة. نعم. وعن علي بن ربيعة قال: خرجنا مع علي فقصرنا الصلاة ونحن نرى البيوت، ونحن نرى البيوت. طيب، كم مدة قصر الصلاة؟ كم مدة قصر الصلاة؟ نعم، تفضل. وإن نوى المسافر إقامة 4 أيام بموضع أو ما يصلى فيه 20 صلاة أتم الصلاة حتى يضعن من مكانه ذلك. ومن خرج ولم يصلي الظهر والعصر وقد بقي من النهار قدر 3 ركعات صلاهما سفريتين، فإن بقي قدر ما يصلي فيه ركعتين أو ركعة صلى الظهر حضرية والعصر سفرية. ولو دخل ل5 ركعات ناسيا لهما صلاهما حضريتين، فإن كان بقدر 4 ركعات فأقل إلى ركعة صلى الظهر سفرية والعصر حضرية. وإن قدم في ليل وقد بقي للفجر ركعة فأكثر ولم يكن صلى المغرب والعشاء صلى المغرب 3 والعشاء حضرية. ولو خرج وقد بقي من الليل ركعة فأكثر صلى المغرب ثم صلى العشاء سفرية. نعم. إذن يا إخوة، ذهب المالكية إلى كما ذكر المصنف رحمه الله إلى أن المسافر إن نوى أنه سيقيم 4 أيام، نوى سافر إلى مكان معين فنوى أنه يقيم 4 أيام فأكثر، فهذا قال المصنف رحمه الله أتم الصلاة حتى يضعن من مكانه، يعني حتى يخرج. إذن في هذا المكان الذي ناوي أن يقيم فيه 4 أيام فأكثر عليه أن ماذا؟ أن يقصر أو يتم؟ يتم حتى يخرج من هذا المكان. قال: أو ما يصلي فيه 20 صلاة. 20 صلاة كم يوم يا حمزة؟ ها؟ 4 أيام. أحسن، لأن 5 صلوات باليوم و20 صلاة 4 أيام. طيب، لما روى الإمام البخاري ومسلم عن العلاء بن حضرمي رحمه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 3. إذن دل هذا على أن 3 أيام لا تسلب عن المقيم اسم السفر، ما دام 3 أيام لا تسلب عنه اسم السفر، يبقى مسافر. وهذا محل اتفاق عند أهل العلم، محل اتفاق. إذا مكث 3 أيام قال والله أنا بتم 3 أيام، محل اتفاق أن له أن يقصر الصلاة لأنه ما زال مسافرا. طيب، ها؟ قصر له القصر والجمع، له الجمع والقصر. طبعا يا أخوة، إذا بيح له القصر يباح له الجمع، يباح له الجمع لأنه مسافر. طيب، إذن قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا نوى أن يقيم بالبلد 4 أيام فما دونها 4 أيام فأقل قصر الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة، فإنه أقام بها 4 أيام يقصر الصلاة. طيب، فإن كان أكثر من 4 أيام ففيه نزاع، حصل خلاف بين الفقهاء. قال: والأحوط أن يتم الصلاة، الأحوط أن يتم الصلاة ويصليها تامة من أول ما ينوي، من أول ما ينوي الإقامة. قال رحمه الله: وأما إن قال غدا أسافر أو بعد غد أسافر، يعني قال مكث 3 أيام وبعدين قال بكرة أسافر، مرت 4 أيام قال بكرة أسافر، وللحين ما انتهت حاجته قال بعد غد، قال: ولم ينوي المقام فإنه يقصر، ما دام أنه لم ينوي الإقامة فإنه يقصر، وإن زادت حاجته على 4 أيام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 14 يوما يقصر الصلاة، وأقام بتبوك 20 ليلة يقصر الصلاة، لأنه ما يدري متى يرجع، ما يدري متى يرجع. طيب، أما المسألة الثانية التي تكلم عنها المصنف رحمه الله، وهي مسألة قضاء الصلاة الفائتة، قضاء الصلاة الفائتة، وقد سبق معنا شيء منها، تذكرون قضاء الفوائت، سبق معنا في الباب الجامع. حياك الله شيخ حسن. طيب، سبق معنا قضاء الصلاة الفائتة. قال المصنف: من خرج ولم يصلي الظهر والعصر وقد بقي من النهار قدر 3 ركعات صلاهما سفريتان، يعني وصل من سفر وبقي من الوقت ما لثلاث ركعات، قال صلاهما سفريتان، لماذا؟ حتى يتسنى له أداء إيش؟ 3 ركعات، ركعتين الظهر وركعة من العصر، ومن أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر. طيب، وهذا هو الراجح في المذهب. قال: ولو دخل ل5 ركعات ناسيا لهما صلاهما حضريتين. هذه تتعلق بالوصول، مثلا لو دخل ل5 ركعات ناسيا لهما صلاهما حضريتين، أي يصلي لو وصل إلى بلد الإقامة وبقي من الوقت كم ركعة، يصلي الصلوات الظهر والعصر حضرية أم سفرية؟ حضرية. لماذا؟ لأنه بيصلي الظهر 4 ركعات وباقي عنده مجال لأنه يصلي العصر يدرك ركعة. عرفنا الصورتين؟ طيب، ننتقل للصورة الثالثة. قال: فإن كان بقدر 4 ركعات فأقل، فإن كان بقدر 4 ركعات فأقل إلى ركعة، صلى الظهر سفرية والعصر حضرية. يعني إذا وصل فكان بقدر 4 ركعات بقي عليه 4 ركعات فأقل، فالظهر قد ثبتت في ذمته كم ركعة؟ ثبتت عليه في ذمته 2 ركعات فيصليها 2، ثم يصلي العصر إيش؟ حضرية، وسيدرك ركعة، سيدرك ركعة قبل خروج وقتها. إذن يا أخوة، ما قيل في الصلاتين النهاريتين يقال كذلك في الصلاتين الليليتين، المغرب والعشاء. طبعا الكلام على الوقت الاضطراري، الوقت على الاضطراري، أما الوقت الاختياري لا، في سعة، في مجال، في مجال. إذن خلاصة هذه الحالات يا إخوة، سواء للصلوات النهارية أو الصلوات الليلية، خلاصتها أن الصلاة تؤدى لو وصلت من السفر، الأصل أنك تؤديها حضرية لأنك خلاص وصلت أنت حاضر، فإن ضاق عليك الوقت فبقدر الركعات التي يتسنى بها أداء الصلاتين معا، فإن لم يبقى إلا 3 ركعات وهذا أقل شيء، فتصلي الظهر 2 ركعات والعصر تدرك منها 1 ركعة. طيب، ولذلك ذكر الصلوات الليلية. طيب، ثم انتقل رحمه الله إلى باب في صلاة الجمعة. قال: طيب أحسنت، زين ذكرت. قال: وإن خدم في ليل وقد بقي للفجر 1 ركعة فأكثر، ولم يكن صلى المغرب والعشاء. إذن هذه حالة أخرى، إذا قدم في الليل وقد بقي للفجر ركعة فأكثر ولم يكن صلى المغرب والعشاء، صلى المغرب والعشاء ثلاثا، لأن صلى المغرب ثلاثا لأن المغرب ما تقصر، والعشاء حضرية، والعشاء حضرية، إذن يبدأ بماذا؟ يبدأ بالمغرب والعشاء، يبدأ بالمغرب والعشاء. قال ولو خرج وقد بقي من الليل ركعة فأكثر صلى المغرب، صلى المغرب، لو خرج وقد بقي من الليل ركعة فأكثر صلى المغرب ثم صلى العشاء سفرية. لأن كما قلت لكم الصلاة التي يتمكن من إدراكها، من إدراكها بالوقت، فإنه يؤديها، فإنه يؤديها على الوجه، على الوجه الذي يتمكن منه. فإن كان ضاق الوقت يصليها سفرية، لأن الصلاة السفرية تقصر، وإن كان هناك مجال فالأولى له أن يصليها صلاة حضر. تفضل. يلا هات. باب في صلاة الجمعة. والسعي إلى الجمعة فريضة، وذلك عند جلوس الإمام على المنبر وأخذ وأذنون في الأذان. الجمعة يا إخوة بضم الجيم والميم، ويجوز تسكين الميم، الجمعة والجمعة سنت، يوم من أيام الأسبوع تصلى فيه صلاة خاصة يقال لها صلاة الجمعة. وقد أراد المصنف أن يبين حكم السعي إلى صلاة الجمعة وذكر بعض المسائل المتعلقة بها. قال رحمه الله والسعي إلى الجمعة فريضة. إذن الأصل وجوب صلاة الجمعة، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقد قال الله سبحانه، أحسنت، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذن الأمر بالسعي هنا يقتضي الوجوب، ولا يجب السعي إلا إلى واجب. ومن السنة حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، عن ودعهم، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. ودعهم الجمعات يعني تركهم لصلاة الجمعة، رواه الإمام مسلم. وحديث أيضا أبي الجعد الضم، حديث أبي الجعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه، والحديث رواه أبو داود. نعم، طبع على قلبه هو معنى قول الله تبارك وتعالى كلا بل ران على قلوبهم. القلب يا إخوة إذا طبع صار لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فإذا طبع الله على القلب أو ختم على القلب أو فإنه وكله إلى نفسه، ومن وكله الله إلى نفسه وكله إلى ضعف، فظل وانحرف وخذل في دينه وفي دنياه، نعوذ بالله من الخذلان. فطبع الله على القلوب هو خذلانه سبحانه وتعالى لها. متى يبدأ وقت الجمعة؟ قال وذلك عند جلوس الإمام على المنبر. إذن هذا هو الوقت الذي يحرم فيه البيع، وذروا البيع. طيب تفضل. قال والسنة المتقدمة أن يصعدوا حينئذ على المنار فيؤذنون، ويحرم حينئذ البيع وكلما يشغل عن السعي إليها. أنت قلت وأخذ المؤذن. أيوة طيب، وهذا أيوة، وهذا الأذان الثاني أحدثه بنو أمية. والجمعة تجب بالمصر والجماعة. نعم. والخطبة فيها واجبة قبل الصلاة ويتوكأ الإمام على نعم بس قال رحمه الله وأخذ المؤذنون في الأذان. إذن إذا بدأ الإمام في الخطبة فهنا يجب هنا تجب الجمعة ويحرم البيع. وقوله وأخذ المؤذنون في الأذان، ماذا تستفيدون يا إخوة من هذه العبارة؟ نستفيد أن المصنف رحمه الله يرى أن يرى الأذان الثاني، ويرى أن هناك أكثر من مؤذن، ليس فقط مؤذن واحد، وهذا معمول به في الدول المغاربة، أنه يقوم الأول فيؤذن ثم ينتهي فيقوم الثاني ثم الثالث ثم يخطب الإمام في وقت واحد. وهذا قد روي وقد ذكره عبد الملك بن حبيب وذكره ابن أبي زيد القيرواني في النوادر والزيادات، وكذلك ابن القاسم، وتبعهم جماعة من المالكية، وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رقى المنبر أذن المؤذنون وكانوا ثلاثة واحدا بعد واحد، فإذا فرغ الثالث قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب. طبعا رد هذا جماعة من أهل العلم وقالوا هذه مجرد دعوة ليس عليها دليل، ليس عليها دليل، وقد أنكروها، بل استدلوا بما روى الإمام مالك عن ثعلبة ابن أبي مالك القرظي أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون قال ثعلبة جلسنا نتحدث، فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد. طبعا أيضا روي عن عبد الرزاق، روى عبد الرزاق في المصنف عن بعض التابعين قال رأيت عثمان جالسا على المنبر والمؤذنون يؤذنون. والأصل في هذا يا إخوة إذن هذه أدلة من أجاز تعدد المؤذنين يوم الجمعة. لكن حتى نستوعب هذه المسألة وهو وجود أكثر من مؤذن، لو نتذاكر حديث السائب ابن يزيد الذي رواه الإمام البخاري قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوله يعني ليس هناك أذان قبله، إذا قام إذا جلس الإمام على المنبر. قال وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. زاد النداء الثالث يقصد إيش؟ النداء الثالث الذي هو الذي يكون قبله، يكون قبل للتذكير، سمى الأذان الثالث إضافة إلى الإقامة، يعني الأذان الذي يكون مع عند صعود الخطيب والإقامة، وهذا الأذان سماه ثالثا كما قال ابن العربي وغيره. فكان قال فكان قال رحمه الله ابن العربي وسماه في الحديث ثالثا لأنه أضافه إلى الإقامة فجعله ثالث الإقامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، يعني الأذان والإقامة. قال لكن توهم بعض الناس، توهم بعض الناس أنه أذان أصلي فجعلوا المؤذنين ثلاثة، فكان وهما قال فكان ثم يعني على هذه الحال ثم جمعوهم في وقت واحد فصار وهما على وهم، فصار هذا وهم على وهم. إذا ظنوا أن المؤذنين يكونون ثلاثة، ثم زادوا ذلك غلطا أن كانوا في وقت واحد، مع أن الأصل في هذا أنه الأذان الأول الذي يكون مع دخول الخطيب، والمقصود بالأذان الثاني إقامة الصلاة، والأذان الثالث هذا هو الذي يعني سنه عثمان رضي الله عنه رضي الله عنه. طيب البخاري رحمه الله بوب باب فقال: باب المؤذن الواحد يوم الجمعة، المؤذن الواحد يوم الجمعة. وقد استنكر على المالكية جماعة من المالكية أنفسهم كابن عاشور وابن الحاج في المدخل. ابن الحاج يا إخوان أقرأ لكم كلامه، لأنه يعتبر أن هذا الذي يحصل في المغرب من قيام ثلاثة من المؤذنين بعد دخول الخطيب يعتبره بدعة. قال رحمه الله: إن السنة في أذان الجمعة إذا صعد الإمام على المنبر أن يكون المؤذن على المنار، كذلك كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وصدرا من خلافة عثمان، وكان المؤذنون ثلاثة يؤذنون واحدا بعد واحد، يعني الأذان لما يكون في جهة فيؤذن لهذه الجهة ويؤذن لهذه الجهة ويؤذن لهذه الجهة، لأن ما في مكبرات صوت، ما في مكبرات صوت تعم الجميع. قال: ثم زاد عثمان بن عفان، فهذه الأذانات التي هذا أذان واحد، هذا أذان واحد. قال: فزاد عثمان رضي الله عنه أذانا آخر بالزوراء، وهو موضع بالسوق، لما أن كثر الناس وأبقى الأذان الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الأذان الذي يكون بالسوق من أجل ماذا؟ من أجل التذكير، من أجل التذكير الناس، يعني هم منشغلين بالبيع، فالذي يتأهب للجمعة والذي يذهب للجمعة. فكان هذا الأذان الذي يعني سنه عثمان رضي الله عنه. ثم قال رحمه الله: ثم نقل الأذان الذي كان على المنار حين صعود الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. قال: وكانوا يؤذنون ثلاثة، فجعلوا يؤذنون جماعة ويستريحون. قال رحمه الله: قال علماؤنا: وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى أن تتبع، فقد بان أن فعل ذلك في المسجد بين يدي الخطيب بدعة، وأن أذانهم جماعة أيضا بدعة، بدعة أخرى، يعني كونهم يؤذنون كلهم في وقت واحد أيضا هذه بدعة أخرى. ابن الحاج في كتابه المدخل، ابن الحاج المالكي: فتمسك بعض الناس بهاتين البدعتين، وهما مما أحدثه هشام بن عبد الملك كما تقدم، ثم تطاول الأمر على ذلك حتى صار بين الناس كأنه سنة معمول بها، فزادوا على الثلاثة مؤذنين أكثر من ثلاثة وثلاثة كما هو مشاهد، فهذه بدعة ثالثة. إذن المصنف رحمه الله في قوله: وأخذ المؤذنون في الأذان، يشير إلى مشروعية إلى مشروعية تعدد المؤذنين للخطيب عنده رحمه الله، ونسبها إلى أنها السنة التي كان عليها الأولون. ثم قال: أن يصعدوا حينئذ على المنار فيؤذنون، ويحرم حينئذ البيع، ويحرم حينئذ البيع. لكن يا إخوة بحمد الله لما توفرت هذه المكبرات خلاص يكفي مؤذن واحد يصل إلى المنطقة بأكملها. قال: وكل ما يشغل عن السعي إليها حرم. متى؟ كل ما يشغل عن الأذان الثاني فإنه محرم. متى؟ بالأذان الثاني، بالأذان الثاني. خلاص نقف هنا، وإن شاء الله نتكلم عن شروط الجمعة وأداب الجمعة في المجلس القادم إن شاء الله. نعم، يقصد بالأذان يقصد بالأذان ما حصل في عهد هشام بن عبد الملك من كون المؤذن يعني مؤذنين يؤذنون أمام الخطيب وفي وقت واحد، يقصد ما أحدثه هشام بن عبد الملك بن مروان، فكان يقوم مؤذنين. يعني عثمان رضي الله عنه سن الأذان الثاني بالسوق وقبل الأذان الأول بمدة للتذكير الناس. ثم لما جاء هشام بن عبد الملك وربما أشار عليه بعض الناس، فصار هذا الذي يؤذن بالسوق صار يؤذن في المسجد ما يؤذن في السوق، وذهب مقصود ما قصده عثمان. ثم آل ذلك إلى أن يكون الأذانين الأول والثاني في وقت واحد بعد دخول الإمام. هل صار من الأذان فائدة؟ ما صار منه مقصد، هذا. ولذلك قال رحمه الله: وهو الأذان الذي أحدثه بنو أمية. أما الأذان الذي سنه عثمان رضي الله عنه فهو سنة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وإن لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، ولكن حدث، يعني سنه رضي الله عنه لمقصد نفع الله به. ولكن الغلط أن الناس يجعلون الأذان الأول والثاني في وقت واحد أو في وقت متقارب، وهذا يخرج الشيء عن مقصده، يخرج الأذان عن مقصده الذي شرع من أجله. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم في منابر البحرين السلفية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.